أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم وما تنفقوا من

Oh.

صدق الله.